كنت أعمل سائقا في مصر، وتعرفت على فتاة تركب معي إلى المدرسة كل يوم، وصار بيننا ود واتفقنا على الزواج، لكن لعب بنا الشيطان وتكرر منا ذلك كثيرا، ولم نستطع الرجوع عن ذلك، وقد رفض والدها زواجها مني إلا لواحد معه شهادة. فقلت لها: قولي زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ويعلم بذلك أصدقاء لنا من بلد غير بلدنا خوفا على حياتها من أهلها. ولازلنا على هذه الحال حتى سافرت إلى السعودية وهي تنتظرني وترفض كل من تقدم إليها، وفي كل رسالة تكتبها إلي تسميني زوجها، ولم نكتب بيننا ورقا بهذا، فهل هي زوجة لي حقيقة، وهل معاشرتي لها حلال أم حرام؟ أفيدوني أفادكم الله. إن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة الحكيمة وأودعها كل ما يحتاج إليه البشر لمصالح حياتهم ومعادهم، ترتيب علاقات أسرهم وفي كل ما يحتاجون إليه، فما فرط الله جل وعلا ما ترك شيئا يحتاج الناس إليه إلا وبينه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلاقات بين الرجال والنساء أحكمتها هذه الشريعة، وجعلت زواج النساء بأيدي أوليائهم، فلا يصح للمرأة أن تهب نفسها أو تزوج نفسها من شاءت، إنما يرجع الأمر في ذلك إلى ولي أمرها، وهو الذي يملك إمضاء العقد وإتمامه ورفضه، كما أنها تملك الرفض لمن لا ترغبه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لا تزوج المرأة إلا بموافقتها، البكر حتى تستأمر، يعني فتأمر، الثيب حتى تستأمر فتأمر، والبكر حتى تستأذن. فقيل له صلى الله عليه وسلم: كيف تأذن؟ قال: إذنها سكوتها. وما ذكره هذا السائل في علاقته مع هذه الفتاة هذا نتيجة خلو الرجل بالمرأة وانفراد السائق بالفتاة، لا سيما إذا كان الحجاب منبوذا والحياء من وجوه النساء قد ترحل إلا ما شاء الله. وعلى العموم فتلك العلاقة الجنسية أي الجماع حسب ما يفهم من سؤال السائل هو في الحقيقة زنا وليس بزواج، وقد حصل قبل ما يزعمه بأنها زوجته نفسها على مذهب أبي حنيفة. ومتى كان الانتقال من مذهب إلى مذهب من أجل قضاء الرغبات وإشباع الغرائز والخروج على قواعد الأسر وتجاوز حدود العلاقات النسوية بالرجال؟ إذا هم إنسان أن يتخطى سياج الشريعة قال: أتمذهب من مذهب كذا، هذا لا شك أنه من الفجور في الدين والاستهتار به. وقول هذه الفتاة ومخاطباتها ومكاتباتها لهذا السائل بخطاب الزوج لا يغير من الواقع شيئا، فهي ليست بزوجة، وما جاء من علاقات هي علاقة السفاح. وعلى السائل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقطع علاقته بتلك الفتاة، وأن يتجنب مراجعتها. أما إن رضي أهلها بتزويجه إياها بعد توبته وتوبتها من هذه الفاحشة الغليظة فهذا شيء آخر. وعلى العموم إلى من يسمع هذا الكلام من المستمعين، تفكروا في نتائج خلو السائق بالمرأة. إذا كانت المرأة ذات زوج فالشر أعظم، لأنها إن حضلت قيل من زوجها ولا يكتشف ارتكابها للفاحشة إلا بظهور أدلة بالتلبس بالجريمة. فعلى أولياء النساء في الداخل والخارج أن يتقوا الله في من جعلهم الله أولياء عليهم، وأن يصونوا النساء عن الاختلاط بالرجال أو خلو أي امرأة برجل غير زوج أو محرم منها، فإنما أحكم البشر وأنصحهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخلو بالمرأة، وقال ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه نتائج اشتراك الشيطان في الاجتماعات، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.